السلام عليكم. السلام عليكم. انتوا مش بقى نمتوا؟ لا بص، جاي اصحي فيك الوطنيه، اصحيك انت، اصحي فيك وطنيتك. مصر بتنده عليك. ازيكم؟ اخباركم ايه؟ حلوين؟ اهلا وسهلا. وعليكم السلام. ازيك يا رشا؟ ما بتنامش ولا ايه؟ ازيك يا حسان؟ ميرسي، تحياتي لأهل المغرب كلهم. ذاك رامز، عليكم السلام. ذاك فاطمة، عاملين ايه؟ أنا حلو الحمد لله. ميرسي يا أمل، كتر خيرك. عاملين ايه؟ ايه الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير. حلوة قوي الأغنية دي، أنا بحبها، بتفكرني بطابور الصباح بتاع زمان. شفتوا بتاع ال محدش يقول لي أوقف ده الضغط، أنا القرار ده لازم أنا أخده بنفسي، يعني فاهم قصدي؟ عشان بيبقى ليا شروط، فبلاش أوقف ده الضغط دي. اللي والله اللي نجح في ده كتر خيره، وهو عمل وخد خطوة، لكن محدش يقول لي بلاش السؤال كده. يعني بلاش ترمي في عيب المسؤوليه. انا ما بعرض عليك وبقول لك انا بجرأك، بس بلاش السؤال كده يعني، فاهم؟ جرب، لكن بلاش ترمي عليا اللوم، يعني عشان في ناس بتزعل مني بعد كده. اوعى، اسهر يا قلبي، اسهر يا سعيد، اسهر يا قلبي. انا مش تعبان، انا كويس يا نبيله. مالي انا كويس يا قلبي، الله يسلمك مبدئيا، بس انا كويس حبيبتي الحمد لله. ايه الاخبار؟ ازيك يا حناوي؟ عامل ايه؟ بصوا، الشكاوى في من حاجه من الشكاوى. ميرسي يا صلاح بيه البغدادي، ميرسي. شكرا لحياتي، بث مباشر. انا جد سعيده. سلام، انا اللي سعيد والله بهذا الكلام. انا زي الفل يا فريده هان. شكرا يا سعاد هانم، انا فخر العرب. شكرا يا سعاد هانم والله، كتر خيرك حبيبي. انا بتبسط بيكو على فكره، بتبسط بيكو، بتبسط لما بشوف الناس بتتابع ومتحمسه. يعني اهو نجلاء عوض هيوقف دواء الضغط بفضل الله، الحمد لله. بتقولي بفضلي، كتر خيرك. انا اللي بشكرك يا حبيبتي، انا اللي بشكرك، انت وثقتي في كلامي والله فعلا. يعني انا بعتبر الناس اللي اتصلوا بي دي امنت، ناس امنت يعني، فاهم؟ يعني خدت خطوه، اتجرأت على دواير غباء اتزرعت من سنين. ازيك يا صباح؟ اخبار توتو ايه؟ توتو نيت. صباح الفل يا امل، ازيك؟ عاملين ايه؟ كانت لي ماشي يا عم، كتر خيرك والله. ما هو انتوا جزء من حياتي انا كمان، يعني زي ما انا جزء من حياتكم انتوا جزء من حياتي يعني، فاهمين؟ بصوا، موضوع تورم القدمين ده موضوع مهم قوي على فكره. ازيك يا ايام هاني؟ انا عايز بس كتر خيرك يا خالد بيه، كتر خيرك. الجلوكوفاج والكريستور يقفوا عادي. ده الكريستور ده يقف يا بيه من اول امبارح، من قبل ما تشوفني اصلا يعني، فاهم؟ اوعى تفكر فيه، اوعى تفكر فيه. دواء قاتل الكريستور، دواء قاتل. خلاص، وعايز اقول لك على حاجه، في عمليات كتيره قوي كانت بتتعمل واتلغت، في بروتوكولز اتحطت يعني طرق علاج واتشالت، في ادويه استخدمت واتوقفت. انت مش مستني حد يطبطب عليك ويقولك الحق اضرار الدواء اهي. يعني ده كان في ادويه كانت الناس بتاخدها زمان بتعمل حاجه اسمها فوكوميليا، يعني لو الواد اللي هو الثاليدومايد، الواد انواع الواد يتولد من غير ايدين ورجلين، بقى يشوفوا بقى يتابعوا الحالات ايه ده. ده الستات اللي بياخدوا ثاليدومايد زي ده بيولدوا عيال كده يا نهار اسود، وسموا بقى ده متلازمه الفوكوميليا، اللي هو ايديه ورجليه مش موجودين، مولود كده يعني ما عندوش دراع وما عندوش رجلين، لا هو دي بتطلع من كده. ده من ورا دواء، دواء واحد، دواء واحد. لا انا النهارده عايز بس ايه، والنبي الله يخليكم، انا اقول كلمه صغيره قوي، الضغط العالي موستلي ما بيعملش صداع، اللي بيعمل صداع الضغط الواطي. واللي يفهم كلامي ده، الناس اللي بتاخد دواء اسمه داي نايترا او نايترو ماك، خلاص الناس دي الدكتور يقول لهم بعد ما بياخدوا القرص تحت لسانه ضغطه راسه بتصدع ليه، اول ما ضغطه بيوطى بيحصل فتح في شرايين المخ يوم يصدع، يسموها فاسكولار هيديك. يبقى الضغط الواطي يعمل صداع، لكن انت اللي بيحصل عندك الاول بتصدع فكده ضغطك يعلى، وانت مش فاهم ليه، انت بس معاك جهاز وبتقيس، فاهم يعني، عامل جهاز وبتقيس، فانت قست لقيت ضغطك عالي وانت مصدع، فالضغط عمل لي صداع، هات يا ابني الحبايه. ما تقرفوش اهلي بقى، ما قلنا لا، الصداع بدا الاول من رقبه حضرتك وبعدين رحت انت قست الضغط، هيبقى عالي طبعا. الله، ما زي ما بتقيس السكر مع التهاب، خلاص ما تقوليش السكر هو اللي عمل الالتهاب، لا الالتهاب عمل سكر، افهم بقى السايكل صح. فما تقوليش انا وقفت الدواء فجال لي صداع، لا الصداع جه الاول وانت قست ضغطك بعديه. اما الصداع يروح وقفك يتعدل، قفك يتعدل، لان انت غضاريف رقبتك متكلبشه ببعض، واسال اي حد خشونه عندك خشونه في الرقبه، فبعد دخلت البرد دي حضرتك انت نايم كده على رقبتك ساعتين ثلاثه بالليل، صحيت في عندك اوقات النهار دوخه، لا عدم اتزان، لا صداع، طبعا طبيعي مراسك ملوحه كده طول الليل، اصلا دم مش واصل لدماغك كويس، ده غير الاسبازم اللي حصل في عضلات رقبتك، خلاص. لا يا دكتور انا ما بشتكيش من رقبتي، يا ابني انت الرقبه دي فيها وجعين، يا اما الاعصاب اتضغطت فاثرت بره، يعني بره في ايديك بقى وصوابعك، لا في كتافك، لا وجع في صدرك، ما كل ده اعصاب خارجه من رقبتك كده ومفروده كده في ايديك. طب ما تصحى، يا اما تنمل وشكشكه يا اما صداع. ايوه يتعدل قفاه، ده عايز امين شرطه يقوم رازعه على قفاه، تلاقي بقى ايه ظبط بقى، ضغطه يظبط وصداع يروح. ده لو عمل كده، ايوه الضغط الواطي يعمل دي في الدماغ، يعمل صداع ده طبعا. الضغط الواطي ايوه يقول لك اللي ياخد داينايترا الصداع بيخليه ينسى اصلا همومه. ليه؟ خشونه ايوه عندك خشونه في الرقبه يا ابني، ما بتبان دلوقتي في الشتاء ده. شفت صفاء؟ شفت قالت الخشونه مره ازاي؟ طيب. ايوه لو امين شرطه ده خده قفا هتلاقيه ظبط الواد، قفا يقوم ظبط ويقول لك خلاص التنميل راح. امال هما بيعدلوك ازاي في التخشيبه؟ ازاي؟ ما هو مش طول الليل هيسمع بقى عيال معاه خشونه في الرقبه. يعدي بالليل تاخد جرعتك تتعدل بقى، هتلاقي ايديك بقى التنميل راح والصداع راح، ولا ده ضغط ولا بتاع. يا ابني انت ده انت متهن اصلك، انت متهن، تقول لي اصل انا وقفت دواء الضغط، خلاص خليك على دواء الضغط بس اقع من طولك بقى، فهمت؟ يالا تقرفنيش يا صفاء، روحي شوفي لك شغلانه، ما تمشيش على النظام بتاعي، امسبيني ورقتك هتوصلك. مأمور الاسم، انا مأمور الاسم، اتفضلي عايزه حاجه؟ اتفضلي يا استاذه. والله العظيم يقول لك ده هو الضغط. يعني انت عايز قفا، عايز قفا، فاهم؟ عايز حد يرزعك على قفاك، دراعاتك تظبط بقى وضغطك يظبط وصداع يروح وتبقى تمام. عارف ابوك زمان؟ هو ده، هو ده دواك كده. يعني كل شويه بطلت دواء الضغط وتعبت. طب تعبت حصل لك ايه؟ ضغط عالي. طب خلاص خد دواء الضغط تاني، ما فيش تعب ولا حاجه يا قلبي. يعني انا بيني وبينك ما فيش تعب خالص، يعني ما فيش نقطه خلاف. بطلت دواء الضغط وتعبت، لا خد دواء الضغط ولا تزعل نفسك خالص. طالما تعبت، يعني ما انت بطلت دواء الضغط فتعبت، يعني اكيد ما جالكش بقى شلل دماغي. يعني انت ما بطلت ام دواء الضغط تعبت حضرتك فصدعت، الموضوع مش محتاج مستشفى، اطفح دواء الضغط اللي كنت بتاخده. ها طالما ده اللي فيه روحك وحياتك اطفح. ميرسي يا محمد بيه، كتر خيرك، كتر خيرك يا بيه. طب ميرسي جودي، ميرسي. الاسبرين يا دكتور؟ ما فيش حاجه اسمها اسبرين. اسبرين ليه يا بابا؟ بتاع الاطفال؟ بسيبوه للاطفال. انتوا بتاخدوه ليه ككبار؟ يقول لك اسبرين الاطفال كده. طب هما بتاع اطفال، سيبوه للاطفال. هتعرفك راجل كبير يعني تاخده ليه؟ اشمعنى جيت في الاسبرين بقى وعملت بتاع فطيك بتاخد بتاع الاطفال؟ مش فاهم. يقول لك اسبرين بتاع الاطفال بس بسيط كده عشان التجلطات. انت فاهم اكتر بقى من الصفايح، فاهم؟ انت فاهم اكتر من صفايحك، فاهم؟ وفاهم اكتر من ضغطك، فاهم؟ وفاهم اكتر من بنكرياسك، انت فاهم اكتر من كل حاجه. انت والدكتور بتاعك جاتك نيله انت وهو، عرفتونا مالته البلد. القطر، القطر يا ولد. اسراء شعبان، انت مش ناقصه يا قلبي، انت مش ناقصه يا قلبي. احنا عايزين المحيط الخصر يا بابا، انت عندك مشكله في محيط الخصر. افضحك بقى على الهوا، كل تورته بقى يا قلبي. القطر يا ولد. انيوريزم، لا ركبت دعامة انيوريزم. الرقبة تأثر على الدراع؟ هي الرقبة تأثر على الدراع. صباح الخير. أبطل استظراف ليه وأنت مالك؟ أنا بستظرف براحتي، أنا على صفحتي بستظرف براحتي يعني، مش عايز أقفل. وصايم عيني بتزغل، إيه السبب؟ دكتور الأرض تانية اختفت، إيه السبب؟ مش عارف بقى، تجيلي نشوف إيه السبب اللي بيدخل شاشة. نعرف ده بتعمل إيه. تضخم في الطحال وتليف في نقاع العظام، طبعا النظام بتاعي ده مش هيفيدك، ده انت هينقلك يا استاذ نور حته تانيه خالص. يعني ممكن يعني التليف في نقاع العظام ده يختفي تماما اساسا. اي سرق مننا؟ اه والله. قطر طبعا. انا ليه يعني ليه اعكن نفسي عشان ايه يعني 7 سنين دراسه غلط؟ اه بص هقول لك على حاجه، هي قصه بسيطه قوي. النهارده انا قبل ما اطلع لايف بشويه عرضت السونار بتاع علي، علي اللي هو حبيبي الصغنون اللي هو كان معايا امبارح ده. ما تعرفش انت فاروق، بس ابعد شويه انت عشان البرفيوم ما يجيش عليك. زياده ضربات القلب سببها ايه؟ انت يا ابني لو حبيت جديد ضربات قلبك هتزيد عادي يعني، لو اتحطيت في موقف محرج ضربات قلبك هتزيد، لو حد داس على رجلك ضربات قلبك هتزيد. بس لو انت خواف ضربات قلبك زياده على طول اصلا. ما هو اسمها انكزايتي، قلق، قلقان، شخص قلقان. يقول لك الانكزايتي بتيجي والبانيك اتاكس، ما دي البانيك اتاكس دي ما دي اعلى حاجه في العصبيه بقى. ما هو انت دلوقتي انت قاعد قلقان، قلقت قلقت قلقت، فجاه بقت بانيك، ضربات قلبك تزيد. لكن مش ضربات قلبك زياده، يعني انت لازم يكون عندك لغط، يكون عندك حاجه كهرباء هنا، مش لازم. يعني انت قلبك ده بيتغذى باعصاب. فمع تغير حالتك المزاجيه او تغير الظروف المحيطه بحضرتك، فانت ضربات قلبك هتختلف، لان السبلاي او تدعيم القلب موجود منه، ده اعصاب بتشيل وتحط. سمباثاتيك بارا سمباثاتيك، سمباثاتيك ده اللي هو الاستيت بتاعت الفايتنج، دلوقتي انت هتتخانق، هتتعصب، هتتضايق، فيطلع عندك هرمونات، نقط صغيره مولكيولز كده بتبقى عامله زي حبايه السبحه كده بتجري في الدم، ادرينالين، نور ادرينالين، لا دوبامين، يطلع بسرعه عاليه، اجري بسرعه، يمسك في مستقبلات حوالين القلب، ها جري القلب شويه، ديب ديب ديب ديب ديب ديب ديب ديب ديب، فاهم؟ فانت تلاقي قلبك بقى بيرفرف كده، فاهم قصدي؟ اه طبعا، وقلبك يستحمل درجات. فحتى انت ما بتيجي يدور لك على مشكله في القلب يقول لك انا هعمل لك ستريس اي سي جي، هجري قلبك بسرعه على اجريك على تريد ميل مثلا، ويقيس لك ويشوف لك ضربات القلب، يشوفها لك في لاينز كده، ويشوف انت عندك مشكله في الكهرباء ولا لا. ساعات في ناس بقى بتقف في النص من التعب، بينهك بقى يفضل يقول لك آه انا بجري مش عارف، وساعات يعمل لك الحركه دي بالمجهود بالدواء، يعني يحقن لك الدوبامين هنا ويقعد يزود جرعه لحد ما ضربات قلبك توصل لحته معينه، وبعديها يشوف لك بقى انت الاي سي جي او رسم القلب بتاع حضرتك. لكن كلمه ضربات قلب بتجري يعني كلمه مطاطه قوي يعني. طب انت قلبك يستحمل لحد فين؟ لا يستحمل لحد كتير، لحد كتير يعني، فاهم؟ انا كنت ايه اف، انا كنت مريض رفرفه اذنيه في يوم من الايام، يعني اما جيت اتشخصت حتى واتحطيت في الرعايه اللي انا بخدم فيها، وزمايلي بتوع القلب هم جايين يبصوا عليا يعني. فدكتور ضياء، واصغر مني، يا دكتور ضياء انت اصل انت تحت ستريس. قلت له انا مش تحت ستريس ولا تحت ستريس ولا تحت بطيخ. اه رسم قلب المجهود. قلت له انا تحت ستريس ولا تحت بطيخ، انا راجل صاحب عندي شغل بزنس خاص وعندي فلوس، فما تقوليش ما ترجعهاش دي، شوف لي حاجه تانية. قال لي خلاص بكره نعمل مش عارف ايكو ونعمل رسم قلب بالمجهود. اما عملناه لقيناه فري، ولا انا صحتي تمام. فالموضوع خدنا ادويه سيوله ومشينا بادويه شويه فتره لحد ما كانوا عايز، كنت هعمل كاي. فلا الموضوع، لا يا حبيبي الموضوع السورس بتاعه اكلك يا بابا. انا عرضت امبارح جدول الطعام بتاع مريضه عندي، وكنت بوريك تاكل سمك يحصل ضربات قلب، مش عارف تلخبط في ايه يحصل ضربات قلب. يبقى ضربات القلب دي ماشيه مع حتى اكلك بصوره متوازيه، متوازيه ده سبب ادعى للسببيه، تاكل الصبح بالليل تحصل لها كذا، لدرجه ان السمك جه في مره ما علاش الضغط وما علاش الضربات، بس عمل لها اعراض جلديه، بطش في ايديها وتحت عينيها وفي كف رجليها، خلاص خلاص يعني. ما عنديش مشكله يصدق ولا لا، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم النهارده اتباعه لو قلنا من 8 مليار 2 الا الربع برضه، وده اعظم حد في الكون، فمش مشكله يا ابني، انا ما عنديش مشكله. سيدنا نوح قعد 1000 سنه واللي طلع معاه شرذيمه صغيرين قد كده جنب الحاجات الحيوانات اللي خدها والنباتات وبتاع، انت فاهم؟ وفي الاخر ربنا قال له بص ما فيش، هم دول بس، هم دول اللي هيؤمنوا معاك، ما تزعلش بقى. 1000 سنه بيتكلم بيقول بين بيت وبينصح، فانا مش زعلان، انا بعمل ده عشان ده انا قلت ده واجبي لحد ما اموت. خلاص انا اتكشف لي حاجه بفضل الله وهنشرها، ولحد ما اموت هنشرها بقى، فانا مش هزعل سواء ناس صدقت وناس كذبت. فهو لا ده يعني سيد الخط اختلفوا عليه صلى الله عليه وسلم، فما فيش الكلام ده. طبعا ضعف عضل القلب بيتحسن في اقل من شهر، يعني النهارده كان عندي عيانه كارديوميوباثي، خلاص كانت قبل النظام بتاعي، كانت انا كنت هعرض الايكو، بس هي الايكو القديم ما كانش معاها الجديد، كانت 43 بقت على النظام 55 في 4 اسابيع، الايجكشن فراكشن اتحسن مع توقيف الدواء من 34 ل 55 في 4 اسابيع مع توقيف الدواء، والسن اولموست 70 69 70 سنه، ده النهارده من ساعه فاتت، انا اول مره اشوفها، طبعا اول مره اشوفها، خلاص. بس هي ماشيه على النظام من قبل ما تجيلي، فخلاص كنا في 4 اسابيع جبنا نتيجه بفضل الله، فالناس بتبقى جايه وجايه خلاص مطمنه يعني، ماشي. ده الكارديوميوباثي او ضعف عضله القلب، فالحمد لله ضعف عضله القلب الكارديوميوباثي والهوكم الهوكم، الناس بتفهم طبعا كلامي ده لان هم عندهم قرايب وكده. الهوكم ده تضخم العضله وضعفها بقى، يعني الكاردو مايوبتي ممكن يبقى دايليتد، القلب مفتوح كده، يا اما مخنوق، ما هو يا اما متضخم من جوه العضله اكبر من حجمها الطبيعي بكتير، فيسموه هوكم. هوكم ماشي. الهوكم والدايليت الاثنين اتحسنوا معايا بفضل الله، خلاص. وفي اسابيع، وفي اسابيع، انا بتكلم على حالات القلب دي في اسابيع، اربع اسابيع ست اسابيع الحدود دي، خلاص. اما انا عرضت السونار بتاع علي، انا كنت بوريك حاجتين، البنكرياس اللي اتصلح والكبد صغر، الكبد صغر تقريبا نص سنتي ولا حاجه في في في في في, في الاسبان الطولي بتاعه، فيعني الكبد بيصغر والبنكرياس. هو الراجل كاتب ايه؟ نوتابل امبروفمنت، نوتابل امبروفمنت، يعني انت تقدم ملحوظ في حاله البنكرياس. والولا سكره ما بقاش يقيسه، في الاول 500 600 ما بقاش يقيس اصلا، خلاص بقى سكيني فات لص فات، عضلاته دفنشت خلاص، بقت ويل ديفايند. هو بطل اصلا كرة يد، وقال لك مترشح لمنتخب مصر. ف وده ايه؟ ده احنا بنتكلم في 15 سنة سكر نوع اول بانسولين. لو الناس سكر هيحرق عيني، هاكل كلوية على المدى البعيد، مدى بعيد ايه يلا انت وهو يلا. اذا كان في اربع اسابيع الواد عمل حصل في السبرنت ده، على المدى الطويل هيحصل له ايه بقى؟ يعني انت التحسن اللي حصل ده، التحسن اللي حصل دلوقتي بالسكر العالي ده، بعد شويه هيتقلب ضده ليه ان شاء الله؟ مؤامره يعني؟ يعني ما بتاعت المماليك؟ ايه يا ابني ده؟ ايه يا ابني ده؟ ما تفكر، خلي فين عقلك في راسك. الله. محمد صقر عبده كان عنده خرم في رجليه وهنقطع صباعك وبتر وبتاع، شهر رجلي لمت، شهر رجلي لمت، ضعف سمع اتحسن الحمد لله وشفتها بنفسي، و و و وحاسة الشم رجعت عصب، ودول عصبين يعتبروا كرينيال مخيين، العصب البصري لسه ما شفتش التحسن كامل، لكن شفت بقى تحسن الشبكية، العصب البصري لسه، لكن الشبكية اتحسنت معايا 16 شبكية بفضل الله، فده خلاص يعني خلاص، هو ما بقاش في شك. الشك هنا في حالات بعد كده. فوجود الكلام ده خلاص، ده بالنسبه لي نجاحي، وده وده وده وده ان انا عرفت اوصل الرساله صح. برغم ان في البدايه بقى اتهامات بقى، لا انت كلامك علمي زياده، لا كلامك مبالغ فيه، لا ده كانوا يا ابني كنت بحط، انا كان معايا حاله حطيتها بتاعت اسوسبيرميا، مش الحاله الوحيده، انا معايا كذا حاله اللي هم انعدام الحيوانات المنوية، مش حالة واحدة. حطيت حالة، والراجل ده صاحبي أصلا يعني، هو المفروض ده سر يعني عندي، وحطيت وشلت البتاع وحطيت، يقول لك إيه السن مختلف في الناحيتين، ده مش تحليل للرأي. يا عم أنا هنصب عليك عشان إيه؟ أنت آخر حاجة في دماغي إن أنا أدي لك معلومة مضللة، عشان أنا مش مستفاد منك حاجة أصلا، ده أنا بقول كلامي ببلاش، انا بقول لك كلامي ببلاش، فانا مش عايز منك حاجه يعني، انا ما بنشر ده، بنشره ليك انت. سرطان الغده الدرقيه اما نشرته، التراد 5 اما بقى التراد 2، الغده الدرقيه، اما الالتهاب العقدي اللي بقاله سنين اختفى، عايز مني ايه؟ اعمل ايه تاني؟ التي اس اتش اللي الناس ما تي اس اتش عالي، وانا التروكسين ما انت شطوره قوي ان شاء الله، تي اس اتش لوحده بينزل، ايه ده؟ مفيش لا سحر ولا شعوذه، واعمار كبيره، ده حاجه و60 سنه ما شاء الله. اما بقول لك الكلام ده عشانك انت، مش عشان انا يعني. انا خلاص، انا اللي انا عايز اعمله عملته بفضل الله، ولو كنت عايز احقق حاجه انا حققت اضعافها في وقت اقل من كنت متوقعه اصلا. يعني لو انا كنت متوقع بقى ان انا هوصل في وقت معين، انا وصلت في الاقل اللي انا كنت متخيله اصلا. وقال لي كتير الحمد لله. يعني في 3 سنين او اقل، لا الارضيه بفضل الله الحمد لله، لا متسعه مد البصر بس. فانا النهارده مش جاي اثبت بقى، انا بحط لك ده عشانك انت، زي ما ربنا قال لك كده الايه، ليستقين الذين أوتوا الكتاب وازداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين في قلوبهم مرض والكافرون ولا يقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. أيوة فتنة يعني فتنة صلاح. لا عايز يصدق يصدق مش عايز يصدق ما صدقش يا عم. وانا بقول لك حاجه تضخم موبايل ايه يا ماما كل ده راح. مفيش الامراض دي اصلا. الامراض دي مش موجوده اساسا. الامراض موستلي انفكتيف عدوى انت والبكتيريا بقى مين ينتصر فيكوا. خلاص ما بعملش لايف على اليوتيوب ما جربتش. انا هنا بقى فاهم في ايه وبتاع. خلي بالك انا التكنولوجيا برضو مش قوي فيها يعني. الصداع رقبه الصداع رقبة الصداع رقبة رقبة رقبة. روح بقى للكايرو براكتيك. روح حد علاج طبيعي. روح لحد قولك اسمه ايه اورثو ايه مش عارف اورثو ايه كده اورثيوباثي اورثيوباثي ولا اوستيوباثي اوستيوباثي. ايوه قالوا لي اوستيوباثي اللي بيعالج كده بال يعني بيفردك كده وقعد بقى يعمل لك كده بقى فاهم ساحر كده يعني ساحر ماليش فيه يعني. المهم هو حد هيلعب في قفاك حد هيلعب في قفاك وفي ظهرك. بص اهو في رقبتي في رقبتي كالكوعه في رقبتي بين 15 تقريبا ايه 15 تقريبا ده مخوفاني واختفت وانا ماشي على نظام 3 شهور شفت اهو. هنا احسن لايف بنشر اكتر بنشر اوستيوباثي اوستيوباثي معرفش بيعملوا ايه الاوستيوباثي ده يعني معرفش. لا اوستيوباثي ودول شغالين برضو في العضلات والكايروبراكتيك دول بيعملوا كده يعني سمكريه يعني بيدقدقوا دول. والفيزيوثيرابيست ده بقى راجل على غلبان ده بقى ده شويه سخونيه على شويه بتاع على حركات كده يعني انا بسميه العلاج الحركي هيعلمك شويه حاجات تعملها. لكن لو هو بصراحه راجل يعني شاطر لا يعرف في ده شغل الاوستيوباثيز واللي هو شغل الكايروبراكتيك يعرف المفروض يعرف في الاثنين يعني. لو في غضاريف حتى مايد الغضاريف دي تترد. لكن انا هقول معلومه يعني انا هقول معلومه برضو اي تدخل حتى لو مينيمال مع غضروف بيصيبه بعد شويه يعني. انت بص طول ما انت بتتدخل تحفظي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نعرف نرجع لنسبه كبيره قوي من الاصل تمام. لكن لو اتدخلت جراحي او تدخل جراحي قليل التوغل اللي هو بيسميه مينيمالي انفيزيف مينيمالي انفيزيف فبنقول زي ايه الابر اللي احنا بنحقنها دي اللي هو خد تعالى اقول له خد تعالى هنجيب هشفط لك الغضروف هتحط ابره في الغضروف. الغضروف ده 6 شهور وهيبدا فيه التيبس عادي لان خلاص انت ضربت في قلبه سلاح. ده الغضروف اللي هتضرب في قلبه سلاح يعني حضرتك انت اتصيد بقرادة. ده دكتور المخ والاعصاب او العض يعني قص الغضروف بقرادة او دكتور علاج الالم خبط لك ابرة او دقلك مشرط ده او ده الغضروف ده كده كده بعد شوية هيتيبس او بدأ التيبس من ساعة التدخل. فانت بعد شوية هيحصل ايه انت ربنا خلق لك العمود الفقري ده كده بيتحرك كده كده خلاص. انت جيت حطيت هنا غضروف في النص متيبس فالحركه هتبقى من الناحيه دي كده ومن الناحيه التانيه دي كده لكن مش هيبقى هو حته واحده زي ما كان في الاصل. فالتيبس ده هيبقى في مفصل هنا دايما عطلان بعد شويه. ازيك يا محمد عامل ايه؟ بعد شويه الغضروف اللي فوقيه من قله الحركه لان هو يبقى هو عصب التمركز بقى هينشف واللي تحتيه ينشف فتبدا انت كل سنه غضروف فوق ينشف وتحت ينشف فوق ينشف وتحت ينشف لحد ما يحصل لك بقى التيبس الاصيل. لا احنا بقى كل اللي بحكيه يعني انا مش بفقد الناس اللي عملوا اللامينكتومي او غيروا مفصل الامل. انا اللي عايز اقوله ان انت فرصتك طول ما ما تضربش فيك مشرط او ما تحطش فيك ابره انت ان شاء الله غضاريفك التيبس كده هيفك مع العلاج الطبيعي او الاستيوباثيز او الاستيوباثكس والكايروبراكتيك التلاتة يعني اللي انا دايما بتلخبط في الشغل بتاعهم. بس الكايروبراكتيك ده اللي انا اعرفه اللي هو بتاع الترقعه وايوه بينشف الفقرات تلتحم بقى في بعض تلزق يعني. الابر الصيني ساعات تجيب نتيجه والحجامه احسن من الابر الصيني. الابر الصيني بتجيب نتيجه كويس. ما هو شغل برضه اصل هو شغل فيه سنسيشن. انا موافق على الكلام ده ما عنديش مشكله معاه خالص. لا لان البين ليه باث ويز. دي حقيقه. الالم ليه تشعيبه لان جهازك العصبي ليه خريطه. جهازك العصبي ليه خريطه. لا تصحيح العمود الفقري ده بقى شغل هيبقى بيعتمد على راي بقى بتوع الجراحه وعلى الاعراض يعني جراحه العظم والاعراض بقى ايه. لكن نظامنا لا ينفعه في قبل ما يعمل ينفعه. نظامنا ينفعه قبل العمليه لو سكولياتك ينفعه طبعا طبعا ينفعه طبعا طبعا. خلي بالك معظم الناس اللي بقى او مش معظم الناس اللي بره النظام بتاعنا اصلا كل عظمهم تعبان اوستيوبانيك اصلا. كل العظم اوستيوبانيك هو اصلا كل خلايا تعبانه فالعظم اكتر من اكتر الاجهزه في الجسم انتشارا. فشكرا محمد عيسى ازيك. شكرا يا رشيد. ايوه الابر الصيني مؤلمه اما الحجامه فيها تشريط مؤلمه يعني. هو انت ايه موضوع الالم؟ ما نتالم. ما انت الالم ده معمول عشان يعني الالم ده جزء من احساسك. على فكره الالم ده نعمه ربنا الكبرى يعني. احساس الالم بتاعك نعمه ربنا الكبرى. عشان تحمي نفسك عشان تحمي نفسك. انا ما كنتش حاسس بقيمته لحد ما في سنه كنت بعمل حاجه في ضرسي هنا والدكتور بيقفل لك ساعه ما بتعمل حاجه في الفك السفلي بيقفل لك العصب ده كله. عصب اسمه الانفيرير الفلر. فالعصب ده بيمسك الحته دي كلها فانت بقك لحد هنا كل ده انت مش حاسس بيه. المهم عمل لي حاجه الناحيه الثانيه فاما ما ما ما ما ما ما فكل ده انا مش حاسس بيه بقى. المهم قال لي ايه اما تروح ما تاكلش. الكلام ده بقول لك يعني ايه اقول لك من كام سنه تقريبا من 15 سنه او اكتر حوالي تقريبا 15 سنه. المهم روحت وقعدت كنت باكل مكرونه وبانيه تمام. في قناه على اليوتيوب اسمها الدكتور عمل عنك حلقه كامله. ما يعمل يا ابني هو ده الوحيد اللي عمل عني حلقه. ده مصر كلها بتعمل حلقات عني. ده مصر كلها شغاله كلام حلقات عني ما اعرفش ليه. انا هحط الفيديو بتاع الست المغربيه ده عشان انا كل مره انسى. ماشي. قطاع الدورة ده انا بنتي انا معايا ستات 50 سنة حملت. قطاع دورة ايه؟ اقسم بالله ستات 50 سنة حملت وحياة ربنا. وحياة ربنا. ستات 50 سنة بالصدفة حملت. فما فيش حاجة اسمها قطاع دورة ده بدري قوي الأربعينات ده بدري قوي. وقتها ما كان بانيه بقى ومكرونة. المهم انا عمال اكل اكل اكل وعمال ايه هو البانيه ده ماله طري ليه كده؟ وفجأة طعم الدم بقى في لساني. هتلاقيني كلت خدي يعني مفيش الم مش حاسس. فعمال اكل اكل ومش حاسس بحاجه ولا بريشر ولا اي اكلت بقي من جوه خدودي كلها اكلتها كده. فيعني الالم يعني زمان كان في مرض اسمه او يعني اصابه اسمها تيبس دورساليس. ده بيحصل ايه؟ في جزء في النخاع الشوكي مش شغال الدورسال كولن يعني حته في النخاع الشوكي ورا طافيه كهرباء. فيقول لك العيان ده ما بيحسش بالالم خالص يعني يحس بالبريشر بالضغط يحس بالحراره لكن ما يحسش بالالم خالص في رجليه. فيقول لك بيقول لنا المستشفى بايه كنا بيذكروا لنا كده يقول لك بيجي لنا بايه بقرح في القدمين لحد لدرجه ان العظم يبان وهو مش حاسس. يعني الراجل ده ممكن يمشي على على الازاز ما يحسش بحاجه خالص يقطع رجليه وهو مش حاسس. فده يعني شيء برضو لا يحتمل. لا لساني شغال زي ما انت شايفه يا محيطه الحمد لله. يعني لساني الحمد لله الحاجه الوحيده اللي طلعت من كل الالام اللي فاتت سليمه. ربنا ستر الحمد لله. والله ربنا بيستر ودعواتكم بتوصل لي وحياه ربنا. والله العظيم دعواتكم بتوصل لي. يعني انا العربيه عملت معايا فصل من كام يوم، الكاوتش ضرب والمقص اتكسر ففصله في الطريق، وكنت العربيه هتتقلب بيا. بس سبحان الله ركنت ازاي وهديت ازاي ما اعرفش، فدعاءكم معايا اصلا. يعني دعاءكم معايا اصلا، فاهمين؟ الحمد لله يعني. المهم انا كنت عايز اتكلم النهارده على ايه؟ موضوع مهم قوي. انا خلصت كلام الضغط. الضغط العالي ما بيعملش صداع. صداع. صداع. غير في حاله واحده ومتاخره قوي، فمصلي مش هو ده السبب اصلا، لكن الضغط الوطي بيعمل صداع في ساعتها. عشان كده انا هقول لكم امثله. الناس اللي بتاخد فياجرا بيصدع ليه؟ فهمت؟ عشان ضغطه وطي. ضغطه وطي فيصدع. فهمت القصه؟ الناس اللي بتاخد النيتروماك والداي نايترا بيصدع ليه؟ عشان ضغطه وطي. مش الضغط هو اللي الضغط العالي، يقول لك اصل ضغطي عالي فاخدت الحبايه فالحمد لله تمام، بس دايخ. ما هو انت متنيل دايخ عشان انت وطيت ضغطك، انت لسه ما عرفتش المشكله. رقبتك يا حضرتك، يا اما تعدي على الاسم اللي عندكم جنبكم وجر شكل الامين، بس خش جر شكل الامين، فاهم يا ابني؟ خش جر شكل الامين، هتلاقي الصداع راح بقى ودراعك انها تنميل راح وهتلاقيك بتضحك خارج من الاسم بتضحك، والله العظيم. بس انت ما جربتش. انا برضو ما جربتش، بس انا بنصحك. تكون فاكر ان انا جربت، يا لا ولا اظبط يا. بس كنت ممكن اجرب يعني، انا برضو اتحطيت في ظروف قاسيه لدرجه ان كنت ممكن اجرب يعني. الذبابة السوداء، الشموع السوداء، الذبابة السوداء. والله انا يعني مش فاكر الكلمة دي. طب انت بتشوفي ايه؟ يعني قولي لي بتشوفي ايه؟ اللي هي بتروح وتتحرك ولا ثابتة ولا انهي ذبابة؟ والله لا تكون فاكر حد بيه عن الامين. لا اوعى اوعى. اصح انا ما عارف كتير دلوقتي. حلو امسك كده. لا ده بص انا ما بص ما بلبس تيشيرتات كتير. بص بيقع كده واقوم قافل. قفاك امانه. والله اصل خلي بالك، بص اقول لك على حاجه يعني، الظباط هيفرقوا يعني، اقول لك دكتور وبتاع، لكن الامين ده بص مش يعني موضوع مش فارق معاه، دكتوراه مش دكتوراه. يعني انا ابويا في الجيش بتاعه، والله يا بنتي انا ايام الايام، بص يا سعيد، ايام الحظر كان لنا تصاريح احنا دكاتره نمشي في الحظر لو تفتكر يعني. فبعدين انا بصراحه اكتر واحد ايام الكورونا كنت في الشارع، الناس قاعده في بيوتها وانا قاعد في الشارع، ما تفهمش ليه يعني، كنت شغال دليفري فاهم. فعديت على الكمائن كلها كانوا بيضربوا لي سلام، والله اقسم بالله واحد جه قال لي يا باشا احنا عايزين خدمه من حضرتك، فبقول له مين؟ قال لي مش عارف مين الباشا الجوهري، مش انت حضرتك برضه بتاع؟ قلت له ايوه. قلت له مصر امانه في ايديكوا. احنا نايمين في بيوتنا على حسكوا يا رجاله، فاهم؟ وفكرني العميد بتاع الاسم اللي هو دي فيه ترقيه تقريبا يعني، فاهم؟ بس مش مشكله، الهيبه برضه يا باشا، الهيبه فاهم؟ فاكر انت في الباشا تلميذ؟ الهيبه طاغيه حضرتك. والراجل جه والله بعد كده وحياه ربنا حصل. وبس انا عرفته بنفسي في الاخر يعني، قلت له انا دكتور يا جدع مش انا الشخص. اصل كان عايز الكارت بتاعي، كان عنده اصرار ياخد الكارت، فانا لو خد الكارت كانت هتبقى مصيبه سودة بقى، ده انت حال شخصيه فاهم. ولا بقى يقول لي حظر ده الساعه 2 بالليل بقى في عز الكورونا فاهم. فلا يا ربنا فحصل. انت اول ما بتقول له دكتور، بص انت اول ما بتقول له دكتور خلاص في نظره كده بتقع ايه ده حضرتك للدرجه دي؟ احنا مش والله بص 600 كمين مصر امانه في ايديكم يا رجاله. طيب في ايه؟ في حاجه اتضربت لي كده فاهم، وانا ببقى فاهم مبسوط بقى. ما هو انت لا انت دخلت شرطه ولا شلت حاجه، بس انت بتضرب لك السلام الميري، فخلاص ماشي انا موافق، انا عن نفسي مبسوط. خلي بالك، بص انا بتكلم الناس المصدعه اللي على نظامي على فكره بالمناسبه، يعني عشان في ناس تانية مصدعه من الدقيق فماليش علاقه بيهم، وفي ناس تانية مصدعه من البيض، ده في صداع تاني يعني. بصوا في صداع التهابي وفي صداع بقى لا ميكانيكال. فالالتهابي انا ماليش دعوه بيه خالص، اللي بقى لها 9 سنين عندها صداع دي انت اكلت دقيق وبيض ولبن يا مدام، ارحمي نفسك، بس ده صداع التهابي. ارجوكي اتوسل اليكي، انا بكلم الناس المصدعه على النظام بتاعي، يعني هو مصدع اثناء النظام يعني فاهم، يعني بدل ما اقول له وقف النظام وروح كل بيض عشان تصدع زياده، بقول له بص على رقبتك، ما تفكرش في الضغط، ما تبقاش بتبص تحت رجليك. هو في فرق ما بين حاجتين، لا ده انت ما شفتنيش بقى بالجاكيت، ده انا قصه ثانيه. ايوه لا انا ليا هيبه والله، ما بخش الاسم ليا هيبه كمان من غير واسطه، انا بخش من غير واسطه، انا ليا واسطه بس ما بخش من غير واسطه. والله انا ما بحبش الواسطه اصلا، والله العظيم انا فعلا ما بحبش الواسطه. انا حتى عليها مخالفات ب 12000 جنيه والله مش عارف ارفعها ازاي. عاملين المخالفه اول امبارح ب 2000 جنيه، مش عارف عايز اعرفها ايه المخالفه اللي ب 2000. مخالفه ب 700 ومخالفه ب 2000، بس مش انا لسه في الدمرداش. ايوه انا لسه على قوه الجامعه. ايه في الدمرداش؟ انا ما بروحش طبعا، انا بقول اهو اللي على نظامي لازم يكلمني وعلى نظامي على النظام ويرفع صباعه كده. اقول ده هي بترجع بمنظورها، توقع تمشي على نظامي يا قلبي، هو في ايه؟ مفيش حاجه ارتجاع مريء، مفيش حاجه اسمها ارتجاع مريء. خلاص قلت لك ايه اللي حصل. انت ما عندكش صمام باظ، ولا عندك حجاز حاجز في فاز، مفيش. ايوه انا الواسطه، معرفش واسطه، انا الواسطه يا محمد. ايوه نسحب الكورتيزون، انا اعرف اسحبه، انا اعرف اسحبه الكورتيزون، ممكن اسحبه. ايوه الشبكه العنكبوتيه هتتحسن، حياه ربنا. حاجه رب تعمليها، تعالي لي بقى، تعالي لي انت يا ام شبكيه، تعالي لي. تاكل ايه؟ ربنا عشان نجيب زيك. جيب ايه زي؟ عايز اجيب ايه؟ بايب ولا اجيب ايه؟ عايز اجيب ايه زي؟ اهو عشرة ايام. ايه يا محمد يا حمدي؟ احمد يا حمدي والله 10 ايام انت كده كده كده اهدرت حقي. 3 ايام اعراض الجهاز الهضمي تختفي، يعني اعراض الجهاز الهضمي تختفي 3 ايام، اللي قعد 6 ايام ولا 10 ايام ده كان لسه بياخد بقى نيكسيام ولا كنترلوك ولا ادويه المهببه دي، او هو بياخد كورتيزون. الكورتيزون شويه برضه الاقراص شويه هيتعب. خلاص خلاص مع ذبابه العين بقى. انهي ذبابه؟ الذبابه عارفين الواد بتاع اغنيه الذبابه ده كان صاحبي واد اسمه عمرو ده. الذبابه دي بتتحرك ولا دي ثابته؟ اللي هي بتتحرك ولا ثابته؟ انا مش عارف، اصل هم تقرمت بيقولوا ذبابه طائره وذبابه حاططه مش عارف كده. فده دي تحت الجسم الزجاجي دي بتروح معايا خالص. الغشامه او الغشاوه بتاعت العدسه بتروح خالص ان شاء الله. خلاص؟ الحجاز الحاجز يقول لك اصل انت عندك ارتجاع بسبب الحجاز الحاجز. او بيشرب شاي، برافو برافو. مين الرأس؟ صوره صوره اسمك صوره واسمك ايه؟ السجق حسب حسب حسب دي حسب حسب ايه؟ السجق ده معمول ازاي؟ ما انا في سجق باكله بتاع ابو رامي بتاع المذبح اللي قدام مستشفى سرطان الاطفال، هيبقى موجود يوم الندوه ان شاء الله. كنتوا طالعين بقى خدوا من عنده، بس انا عايز اعمل لي عرض. بتتحرك مع لا هي هي بتتحرك وانت عينيكي ثابته ولا ولا هي لا متحركه؟ انا قصدي عليها مش ثابته، لكن ذبابه ثابته يعني ثابته على طول في نفس المكان على طول، حاجه ثابته على طول ولا بتتحرك؟ يعني ثابته، نقطه ثابته في مجال بصرك يعني على طول في الشمال في اليمين فوق مثلا، دي الثابته. المتحركه اللي هي لا مش ثابته اصلا، وانت واقفه عينك واقفه هي بتروح وتيجي كده. ده اللي بتتحرك دي جسم زجاجي ودي بتختفي ان شاء الله خلاص. اللي ثابته دي اعتقد بيكون في مشكله لازم اعرفها في الشبكيه، لان ده خلاص ده مشكله في المجال البصري، مشكله في المجال البصري خلاص. الميه البيضاء تعتبر ده شكل من اشكال تصلب العدسه، ابو رامي بتاع المذبح مش بتاع الحي السابع، بتاع المذبح اه ده بتاع لحم ضاني بس ده. انا باكل فيه من سنه من 2008 2007 احلى سجق في العالم. بتتحرك خلاص، ده جسم زجاجي، دي هتروح معايا خلاص ماشي، دي هتروح خلاص. يا ماثيو قلت لك بقى مش ثابته خلاص يا ابني، دي هايفه اصلا، دي عبيطه، دي تروح على طول معايا اصلا. لا تتحرك وتتناقل مع حركة تاني، تسبح في فضاء العين. لا بتتحرك، دي بتتحرك، دي كده بتتحرك. انا ثابته انا في ايه نقطة، كل ما فتح عيني في حتة سودة هناك مش شايفها، سودة سودة ثابتة. دي حتة في مجال البصر ثابتة مش شايفها. دي بقى عصب بصري ممكن، شبكية ممكن، فاهم؟ بس لازم انا ابقى فاهم، وهل انت عامل مجال ابصار ولا لا؟ في فرق بين المجال الابصار. ايوه وائل اهو، وائل برغوت اهو، قال برغوت صح ولا ايه؟ مش عايزين تنمر وائل برغوت، اتحرك دي راحت مع النظام. ايوه كده صح. هل شرب الغليون يؤثر على الصحة؟ لا، شرب الباي بيأثر على الصحة، الغليون لا اشربها. اعلان لابو رامي، اه والله احنا يوم الندوة ابو رامي رهيب. سجق ما حصلش، ما فيهوش بقى تفتوفة قد كده، فلفل ولا شطة لا، لحمة فرز، حاجة عظمة، حاجة عظمة بالدهون، حاجة بقى تاكلها كده. معرفش السرطان ازاي بيجي هناك في الحتة دي، معرفش. ايوه فاكرين، ايوه رضا عارفة الفيلم بتاع اكس لارج قدام دكتور الدايت حاطين قدامه حل سجق. انت بص احمد حمدي اتطوع عليه، الناس اللي بتسرع على الدوخه تشرب عصاير ليه يا احمد؟ تشرب عصاير ليه؟ هو دايخ ليه اصلا؟ مش تسال دايخ ليه؟ يا ابني هو مش دايخ عشان عنده هبوط، فاهم؟ ولا دايخ عشان ضغطه عالي ولا القصه دي كلها، هو دايخ عشان رقبته يا حبيبي، رقبته مقصره على الدوره الدمويه الدماغيه. في شريانين بيبقوا ماشيين هنا كده في الفقرات العنقيه، اسمهم ايه؟ فيرتيبرال ارتريز، دول اللي بيغذوا الدماغ وقاع الجمجمه. فحضرتك انت نايم كده ضاغطها، انت دايخ يابا بقى طول النهار، دماغ مش وصل لها دم، مش وصل لك دم بقى. غير ان شرايينك اصلا يا قلبي انت متصلبه من سنين، غير خشونه بقى في الرقبه وضغطه كده. فارجوك اتوسل اليك، مش كل شويه انت دايخ اشرب عصير ليه يا عم؟ ما هو حامل في ايه حضرتك؟ مفيش الكلام ده، ارجوك اتوسل اليك يا احمد يا حمدي، اشكرك على المساهمه في غير محلها يا بيه، ارجوك. بص حتى نفس الغليون ما عرفناش نشربه، الجيوب الانفيه حضرتك ده ارتجاع مريء. طب انا يا دكتور ما عنديش حمو، نفس القصه، ما عنديش وجع في رقبتي يا اخي. وجع رقبتك، وجع رقبتك مش لازم، بص وجع الرقبه فيها تاثر مش لازم هي اللي توجعك، لان وجع الرقبه لازم يحصل من ايه؟ من ان فقرتين لزقوا على بعض، فالمفصلة اللي بينهم دي اللي توجعك او وجع العضلات. ممكن ما يحصلش الاثنين دول، لكن الديسك دايس على الاعصاب، فاهم؟ الديسك دايس على الاعصاب، فما يعملش وجع في الرقبة، لكن يعمل ايه؟ وجع برة في الايدين، في الصوابع. بس ساعات لازم ترسمها لك، يقول لك انا هنا الالتهاب او ايديا التنميل وشكشكه في الحته دي، بيختار حته معينه. الله، يعني ما نعرف العصب فين بالظبط بقى، فين الغضروف اللي دايس عليه، سي 6 سي 5 سي 6 سي 4 سي 5، بنعرف من رسمه الالم اللي في ايديك، من رسمه العرض اللي بيجي لك التنميل او الشكشكه. فده اسمه ايه بقى؟ راديكولار بين. ده بين راديكولار جاي من، احنا عارفين توزيعته من فوق، من هنا، من الاعصاب اللي خارجه من الرقبه دي. فيقول لك انا عندي الحته اللي بره دي سي 5 سي 6، خلاص الصباع ده والنص اللي جوه ده، خلاص ماشي. الديسك يعمل دوخه، يعمل تنميل، يعمل صداع، وبالذات في الاوقات النهاريه. يقول لك ده انا بدوخ وانا نايم في المخده، بيدوخ بيدوخ، انفصال الجسم الزجاجي، مش عارف يعني درجته ايه برضه، ما اعرفش يعني هيستفاد مني درجه ايه، ما اعرفش، ما افتيش، انا بفتي في اللي انا شفته بعيني. فيعني لكن تجربتي، بصي، النظام اللي يصلح 15 جهاز في جسمك اكيد هيصلح الباقي، خلاص. يعني حضرتك النظام ده طالما صلح في جسم حضرتك 15 جهاز، العصبي بقى والنفسي والكبدي والصحة والنشاط، وصلح الجلد وصلح الضوافر وعالج ذئبة وعالج روماتويد، اكيد بقى مش هيجي بقى في حاجة ما نعرفهاش هيبوظها، اكيد هيصلحها، بس لدرجة ايه؟ معرفش. هتملى مية؟ طب ما تملى رز، ليه تملى مية؟ لا لا لا، تملى رز ودفيه في الميكروويف او في الفرن، وبعد كده حطه جنبك في الزعبوط وحطها عندك، ولا ابعت لك الامين علاء. الامين علاء لو جالك هيحط لك القربه السخنه في صرصور عينك، في صرصور عينك يا ولد. اللي ملوش خير في علاء ملوش خير في مصر، اديني قلت اهو. يما انا بدور على ايه؟ بدور على السلاح الابيض بتاعي، فين الكتب؟ ايوه، كنا بنقول ايه بقى؟ بعت لك علاء، علاء اشربوا باور فاميلي، عارف؟ لو هتعمل حادثه بالعربيه بتاعتك اشرب باور فاميلي، صحتك في باور فاميلي، عارف انت؟ وبعدين حتى في الفيلم اكتشفوا ان في مواد مسرطنه جوه البقره اللي هم شغالين في باور. يا علاء، قال لك الشرطه في خدمه الشعب، قال لك لا، الشعب والشرطة في خدمة. قالك اتغيرت يا بابا من ساعة الزعبوط. أكن خدمة الشعب دي حاجة عيب، بصراحة عيب أوي بصراحة. نحن خدامك ولسنا حكامك. كانوا تلا فيها لبن، ما أنا ما هو جبنا فيها لبن. هو أنت ليه زعلانة يا ستي؟ والله العظيم أنت زعلانة ليه؟ ما انا اخترت لك ما بين القرف حاجه كويسه، اشكريني بقى. يعني بدل ما تقعدي تعسفيني وتزهقيني وتندميني، ما ليه؟ ليه يا هانم ليه؟ ما تتقي ربنا فيا يا شيخ. انت جوزك فين؟ جوزك سايبك ليه تتفرجي على واحد تاني؟ ليه؟ ها؟ سايبك ليه؟ تتفرجي على لايف الساعه 3 الصبح. علاء يا بيه حاتم خلاص الله يرحمه، عشان كنت بحب خالد صالح، خلاص مش خير في علاء. نعم، بس انا بتوه كلام الناس كتير قوي، اكتب برضه زعبوط خدم. لا لك، لا باشا باشا، ارجوك ارجوك. ربنا يستر ونلحق ميعاد الحجز. مش هتلاقيني قصدك؟ هجيب ورق قضبان. هتيجي، هجيبك هناك، تعالى لي في الزياره، لو انا عندي ميعاد حجز مع الدكتور، فاهم؟ نصيحه مني ركا امشي على نظامي بس وخلاص، كان مشي الاظافر احسن. طب انت قلت لي خلاص اصل ضوافرك من ضمن بقيه جسمك، اشمعنى ضوافرك اللي مسكتي عليها متكرمشه؟ ما انت جسمك خلصان كده، طالما ضوافرك متكرمشه هيبقى عظمك متني على طول. كريمه الخفق كل يوم، كريمه خفق توست بحلاوه او النبي يا جماعه، غامقه بقى او النبي، او هتقولي مربى، هتقولي مربى توست نوتيلا بقى او النبي، داخلين الباشمهندس اللي جوه. لا بس خلي بالك، لا وانا قاعد في السجن العادي كده، انا في المزرعه، انا قاعد في المزرعه يا ابني، ابقى عندي تكييف وانت لا ابو زعل. اتكلم عن عدم الاراده، ايه عدم الاراده دي يعني ايه؟ على ارحم من فرج ده، يا لهوي على فرج ده، اعوذ بالله. بس ما اعرفش الراجل التخين ده ما كانش عارف يعمل حاجه مع سعاد حسني على فكره. يعني لو بصيت لفرج ده تحت عينيه، ده فرج ده منظر، ده كان عنده يا عم تسدي اصلا وكرش كبير. لا لا ما كانش هيجيب. سيبك من فرج ده منظر، ده منظر، فرج ده يضرب بالقلم فاهم يعني، يقعد على حد، لكن ما كانش هكس يعني. كمال الشناوي يجيب اكتر منه، مع انه هو راجل فق الله يرحمه رخر، بس قشطه. هاخد الريموت معايا اركب واحده وقلت لها يا راح كرمشه اظافر روحي للكوافير. انت رهيبه يا استاذه. الاستاذه مين اللي ايوه صوره دي ايوه والله بجد جرده رقيه والهايبر هايبر باراثايرويدزم ارتفاع كالسيوم في الدم وادينوم على غده يمنى. والله العظيم هتستفادي مني جدا، والله العظيم هتستفادي مني جدا. يعني لو بدات النظام بتاعي والله العظيم في ظرف وقت قليل جدا الادينوما دي هتختفي والافراز الزياده ده هيقل، والله العظيم. بص رامي بيقول لك مشروب الطاقه معانا، هو مشروب الطاقه ده لا مش فيه صودا صح؟ ممنوع يا بابا. خش يا فرج. لا حمد حسن، عارف انت الولد اسمه ايه؟ فتحي ابو هاب. في حاجة مهمة أنا عايز أقولها بقى عشان خاطر أكون وصلت ال الخير. محمود سعد ذم فيك بعد الحلقة، مش عارف ليه ولا أنا عارف ليه والله. معرفش ذم فيا ليه، بس أنا ما سمعتش إن هو ذم فيا الصراحة. ما خلاص بقى يا ابني، ما ذمش ولا حاجة، أنت اللي مش فاهم، أنت فاهم غلط. يا زوما انت صاحي دلوقتي الساعة 3 يا جدع انت. صباح الورد يا صاحبي. يا عم احمد والله ما ذم فيا ولا حاجة، انت اللي ما فهمتش، بس الراجل بيحبني وانا كمان بحبه. ما تزعلش محمود مننا بقى لو سمحت، لو سمحت. خلينا نبقى ناس رايقة كده. بص في حاجة أنا بقى دي كنت عامل عليها اللايف أصلا، يعني عاملها اللايف اللي هي إيه؟ تورم الرجلين، الارتشاح اللي بيحصل ده. بص الارتشاح ده اليومين دول منتشر مع شفت حالة الدكتور مصطفى محمود المرحوم في التلاجة، هشوفها. مش حاجة اسمها نقرس، النقرس ده نوع، ده شكل من أشكال الالتهاب، ما هو ده حصل ارتشاح وتصلب في الحتة بتاعت النقرس دي. يعني بص حضرتك، احنا اتفقنا اتفاق المرة قبل كده، قلنا ايه؟ قلنا ان نهايات الشرايين الشريان ده هنعتبره الوعاء الناقل. الدكتور قاعد نزلت مشاهده الحلقه في قناه محمود سعد، هي ايوه حلقتي طبعا، لو هو الناس اتفرجوا على الحلقه دي عشاني اصلا. ما انا قلت الكلام ده، وده اللي زعل الناس بقى. انت فاكر نفسك بقى محمود ياسين؟ لا نجم الاكشن في مصر. بص بص بص، لو افترضنا ده الشريان وبيتفتح كده بقى بيعمل فروع فروع فروع فروع فروع فروع، بيكتب في قضيه يا باشا والله، ربنا يا رب يكرمك. خلاص شغل انا صوتي جنبك كده وخلاص، وكمل القضيه مع الوزير، كمل يا باشا. ايوه انا اول حلقه كسب من ورايك، بس مش مشكله يعني ماشي. المهم الشريان بينقسم بقى شرايين صغيره. خلي بالك الاحمر اللي ورا بعضه، الديسكات اللي بتجري دي ورا بعضها دي كرات الدم الحمراء، لانها بالمليارات. وهتلاقي في نقط خضراء في النص صغيره بتجري كده، دي الصفائح اقل شويه اقل. يعني لو دول 5 مليون في الملي متر المكعب، لا دول 500 الف، دول نص مليون. وتلاقي بعد كده بقى خلايا صغيره قوي ماشيه كده، دي كرات الدم البيضاء، لو هم 5000 يبقى 5000 500000 5 مليون، ده موستلي يعني. بس خلي بالك الشرايين دي اما بتضيق قوي، ايوه انا بكمل، ده تورم القضبين. اما الشرايين دي بتضيق قوي قوي قوي قوي، كرات الدم الحمراء مش هتعدي جواها كلها، فبتيجي عند حته معينه وتبقى واقفه وتخرج براها اللي هي شايلاه، اللي هو الاكسجين. يعني الاكسجين بيطلع من كرة الدم اللي هو شايلاه، ينط في البلازما، من البلازما على الخلية. خلاص؟ يبقى كرات الدم الحمراء ما بتخرجش بره الـ بره الـ بره الشرايين. كتر خيرك يا احمد. فانت الشريان بعد ما بتوصل كرة الدم الحمراء لحتة شريان ضيق قوي قوي، يقوم واقف وفضية الاكسجين بتاعها وتلف في الوريد وتمشي، ما بتخرجش بره. خلاص يعني انت بتجيب كرة الدم الحمراء كده تيجي في الشريان وتقوم مفضية الاكسجين في البلازما، من البلازما على الخلية. حلو البلازما بقى بتيجي في الحتة دي، بتقوم حسب التركيز، انا معايا سكر و HDL و LDL ودهون حرة وجلوكوز وصوديوم وكلورايد وبتاع، فانا الشريان والوريد بيعملوا ايه؟ حفلة، بنصب بقى، بنرمي ورقنا، الخلايا تاخد اللي عايزاه والباقي يلف يرجع في الوريد، وبعد كده بقية المية اللي الوريد مش هياخدها بيلمها مكنسة اسمها الليمفاتيك فيسلز او الاوعيه الليمفاويه، عشان ما يحصلش لحضرتك ارتشاح. يبقى الكلام اللي بيحصل ده عباره عن شريان هيستلم منه وريد على سجاده الخلايا دي، شعيرات دمويه صغيره، شريان صغنون هيغذي الخلايا، ووريد صغنون يشيل من الخلايا ويتلم في وريد كبير ويمشي، والخلايا السجاده اللي تحت دي تاكل. كويس الميه اللي هتفضل الشفاطه بقى تاخدها، اللي هي مين؟ الليمفاتيك فيسلز، تقوم جايبه منها الميه الزياده وسحباها. يبقى الدم رايح في اتجاه واحد اسمه الشريان، وراجع في حاجتين، واحد اسمه وريد وواحد اسمه لمفاوي. معلش يا صوما ما سموش بالعربي حاجه، فاسمه لمفاوي بقى، هنسميه زي الحلفاوي اللمفاوي، نبيل اللمفاوي، احنا مع الفنان نبيل اللمفاوي. فانت يبقى الدم جاي للانسجه شريان، وراجع منه وريد، وراجع منه لمفاوي، الاثنين راجعين كده، بقى شريان ولمفاوي ووريد وراجعين كده، دول يرجعوا على القلب ودول طالعين من القلب، يبقى الشرايين طالعه من القلب طالع من القلب شريان، وراجع للقلب وريد ولمفاوي. احفظ معايا بس البقين دول. طيب لو حصل ارتشاح، خلي بالك الحركه دي بتحصل في اي بقى عضو، يعني تحصل فين؟ تحصل في القلب في شريان ووريد، في الكلى في شريان ووريد، وانسجه بقى، ما هو خلايا، مهما كان شكل الخليه، كان شكلها مرصوص كده، لا كان شكلها سجاده، لا كانت مفروده زي الخلايا العضليه، لا كانت مطوله زي الخلايا العصبيه، وات ايفر الخلايا شكلها ايه، انا ماليش دعوه. خلاص؟ يبقى تاني الشعيرات بتخلص نهايه حميده، شريان يسلم وريد، يسلم لمفاوي، ومع السلامه، يطلعوا بعد كده على القلب. طب التورم يحصل امتى؟ يا اما انا مش عارف اصرف، يا اما بحدف زياده، يا اما عندي التهاب في المكان ده. لان التورم ده ممكن يحصل فين؟ يحصل ارتشاح رئوي، يحصل ارتشاح كلوي، يحصل ارتشاح في الاطراف، يحصل ارتشاح في العين. كل كلمة ارتشاح وراها مية بتتكون. مش حاجة اسمها انا جسمي بيعبي مية، لا، مش حاجة اسمها انا جسمي بيعبي مية، في حاجة اسمها انا دايما مورم عشان انا دايما ملتهب. كلمة ارتشاح كلمة واسعة قوي، الرجل ترتشح ترتشح، وبعد شوية الارتشاح ده هو جوه الخلية؟ لا، لسه مش جوه الخلية، لان الخلايا مش ورمانة، لكن النسيج البين خلوي هو اللي ورمان. ده الفيل ده اخطرهم او انيالهم او اصعب شكل من اشكال الارتشاح الليمفاوي، لان ارتشاح الليمفاوي صرف بقى، ده الفيلاريا قفلت له الليمفاتيك فيسل اللي هنا، الوعاء الليمفاوي، ورجليه خلاص عبت ما بيقدرش. ده بيخش في عمليات وسيناريو ابن كلب، ومفيش اصلا بتوع الاوعيه ضعاف مع الليمفاتيك، يعني بتوع جراحه الاوعيه اصلا ما بيعرفش يشتغلوا مع الليمفاتيك فيسلز، مع الاوعيه الليمفاويه، هو كبير وشريان وغريب ما يعرفش. وارتشاح معده وارتشاح امعاء، كل ده شريان ووريد، وحصل مشكله في الصرف. فانت البلاعه اما تضرب عند حضرتك، سخونه الرجل اختفت، الحمد لله، لان العصب بيقوى. ما تخلي بالك انت العصب بتاعك بيتقل. انا قلت سبق وقلت قبل كده، اللي يشتكي من عصب السياتيكا او العرق النسا، اعرف ان كل اعصابك الطرفيه بالسلامه. وارتشاح ركبه، كل الارتشاحات قيمه ارتشاح. وخلي بالك، بص، احنا عندنا كان يقول لك ايه، الميه المتكونه نوعين، يا ترانسديت يا اكسديت. الترانسديت مرتشحة ببريشر، مسقوقة، لكن الاكسدت مصنوعة، انا اللي عاملها، لان انا عندي مشكلة في الحتة دي، عندي التهاب في المكان ده، فبجمع خلايا، فالخلايا بتفرز حاجات، فالحاجات دي بتعمل ارتشاح. فيقول لك ايه، طب اعرفهم من بعض منين؟ هو ارتشاح باسيفلي، يعني من مية كتير، انت شارب مية كتير مثلا وكالوريك ما بتصرفش زي ما انت فاكر. وانت خلي بالك، الارتشاح والكلام ده، الارتشاح ممكن يكون سببه مشكلة في القلب، ضعف في عضلة القلب، فالدم اللي راجع للقلب مفيش استقبال، البلاعة مسدودة، القلب مش مستوعبه، فيقوم يحصل ارتشاح. لا، مع جلطات الأوردة العميقة، يقولك جاله جلطة في وريد عميق دي في تي، رجليه ورمت، يبقى انسداد في الأوردة الراجعة. لا، انسداد في الوعاء الليمفاوي، يقولك ده انا طلع لي حيل في منطقه الفخذ هنا او الحق بتاع الرجل ده، تلاقيه كلاكيع ورجليه ورمت. الله، ده في 600 بقى سبب، ده في 600 سبب لان رجلين تورم. الله، فما بلاش تجري تقول لك ايه انا، لا، بس مصلي بقى الارتشاح من ورا رد فعل التهابي مناعي. وانا اسهل حاجه عندي اكله القلقاس، تعمل لك البتاع تورم لك رجليك، ريح نفسك، اكله السمك تورم رجليك. بتكلم اضرار العدس؟ لا، انا كل اللي انا قلته اضرار، هما واحده واحده هيطلعوا لكم اضرار حاجه، اضرار الخيار حلق، اضرار الزعبود حلق، اضرار الكوسه حلق، اضرار البطاطا، هيوصلوا البطاطا يقول لكم عليها اضرار، بس تفتكروا كلامي. عشان في الاول انا من 3 سنين كنت ما بتكلم بتشتم بس، النهارده برضه لسه بتشتم بس عادي. ضغطي بيعلى جامد، ضغطي بيعلى جامد، وما بينزلش. طب ما ينزلش يا صفاء، انت بتاكلي ايه يا صفاء؟ اكلتي ايه؟ بتكتري في الموز انت. اليومين دول الناس كانت شغاله في الموز، يقول لك انا هاكل ايه عشان الشتاء؟ يا ابني انت لو بطلت اكل عظمك هيقوى اصلا في الشتاء. ما تاكلش حاجه يا قلبي في الشتاء، تاكل عجوه، كل عجوه. كل عجوه بالتوست. يبقى هات لي في العنبوك عجوه بالتوست. السمك ورجلك تورم على طول. بص اهي، مها توكل. هو السمك، اكلت امبارح سمك عشان كده رجلي ورمت على طول، شفت؟ اهي اهي اهي اهي اهي. مسج دي بقت من ناس كبيرة ومشهورة، ده أنا في دماغه. أنت بقى ظابط وهتفهم كلامي. ارتشاع، أيوة كل ده ارتشاع. كلمة ارتشاع هو سبب اللي أنا قلته ده. كلمة إيه؟ يا أنت مش عارف ترجع الدم للقلب تاني، أو الاتجاه اللي راجع اتجاه المرج بقى. راجع القلب لمفاوي العجمة. يتحسن بالنظام. واجهت؟ لا مش واجهت. شفطهم؟ لا مش شفطهم، يعني حاجة شبه الله. بص يا بابا، الإيرلي جراي يعني هو بين البنين، عارفة؟ لا انت عارفة راجل ولا ست كده، ما بس يمشي حاله يعني. يعني يمشي حاله يعني. يعني لو قهوة وعارفينه، لو هو شاي وفاهمينه، عارفة هو في النص كده. إيرلي جراي ماشي. انا اعرف إيرلي ان ذا مورنينج. تشبهت حضرتك وانت بتشرح، بتسهل علينا الفهم يا سيدي، كتر خيرك والله. اجل غير شرعي. يس شرعي مسمرة. بص، موز تنتفخ رجليه. شفت بقى؟ يبقى انت تابع نفسك، ما ده اللي انا قلته. ما يعني شغل دماغك مع جسمك، ارجوك شوية صغيرين. يعني المطلوب من حضرتك ان انت يعني تتابع، بدل ما تتهم دايما كلوية. انا هعمل سونار. ماشي اعمل واطمن واطمن يعني، لكن بلاش ده. اصل الدكتور قال لي القلب وعضلة القلب. موافق ان العضلة ممكن تكون سبب التورم، بس فكر انت اكلت ايه اسهل حاجة، لان ده ردة فعل مناعي. فاهم ولا مش فاهم؟ التهاب التهاب. فبنقرص عرض المناعي التهابي برضو. نقرص عرض يعني عرض مناعي التهابي. ازاي؟ انا في ناس بتجيلي على النظام اليوريك اسيد بتاعهم عالي، اقول له يا ابني كلمه هايبر يوريسيميا يعني يوريك اسيد عالي ملوش علاقه بكلمه جاوتي ارثرايتس. جاوتي ارثرايتس حضرتك انت عندك متلازمه اسمها متلازمه الجاوتي. انت عندك صباع كبير بيزنهر ويحمر ويورم، يبقى تخني كده، ده النقرص. التهاب الخشه بتاعت الرجل اللي هي مش عارف الاخمصيه دي ولا اسمها ايه، لا دي ما تجيش من نقرس. نقرس صباعك الكبير وتقول صباعك صباع الملك فاروق، موافق. لكن النقرس هو ده اسمه مرض النقرس. ما عدا ذلك التهابات. موضوع الاخمصيه اللي تحت دي التهابات. يعني ايه غير اسوشيشن؟ يعني ايه غير اسوشيشن؟ بس سكر عمره يا ابني، ما انت قدامك النهارده ترد عليه ازاي؟ ايه وري له السونار بتاع علي، قول له البنكرياس كان ملتهب وخف وسكره مولع. انت مش فاهم الكلام ولا ايه؟ وكبده صغر وسكره في السماء. وهات له فيديو بتاع محمد عمر صقر عبده صقر بتاع رجليه المخرومه اللي لمت وسكره عالي، يعمل التهاب ازاي يعني؟ قول له الدكتور ده بيشرب سكر اهو، ما بيعملش التهاب اهو. بص انا بشرب سكر ما بيعملش التهاب اهو. حتى لو في حاجه لا قدر الله في القلب، النظام بيقل اعراضه ويعالج اصلا. وده بالمناسبه انا بس امبارح كنت بسلم على الشاعر عنتر هلال على اللايف، وما قلتلوش الف سلامه لاني ما كنتش اعرف. انا لسه من شويه كان جات قدامي خبر كده على الفيسبوك ان هو عمل قلب مفتوح. انت اخمصيه تستاهلي. عمل قلب مفتوح بشهر 10. فبقول له اثبت وانت معايا على النظام وهتجيلي، وانا ما عرفت تقريبا انت حاجز معايا. انا هقدم الميعاد بس الدواء اعمل حسابك هيقف كله. الموز مش حلو قوي. بص انا الفاكهه في بيتي مش موجوده. يعني ايه مش موجوده؟ اما بشتاق لها بجيب على قد اللي انا عايزه. نفسي في كام كيلو جوافه يقعد معايا يومين ثلاثه، باي باي باي باي، واقعد 15 20 شهر ما اكلتش. اجيب موز يقعد معايا يومين، هعملهم بالشوكولاته كده على النوتيلا وفي الأرض. ها اخر مره جبته من شهر اقسم بالله حصل، جبت بتاع صباطه 6 وحدات او 7 وحدات، عفنت عندي ما اكلتهاش، ما اكلتش نسيتها. الحاجه الوحيده اللي مسموح لك لو تاكلها كل يوم ممكن ما تضركش ان شاء الله هو التمر والرطب والحاجات دي. غير كده الفاكهه لا مش محببه، الفاكهه المجففه طبعا احسن بكتير، فبتاعت جزء من سمومها او جزء من قرفها والحاجات دي. خاصه يا جماعه انا عايز اقول بس كلمه عشان بس الناس ما تزعلش مني، انا اتفاجئت ان كل المزروعات اتلعب فيها، والله العظيم اتفاجئت ان كل المزروعات والمأكولات اتلعب فيها. فعشان ما حدش يقول القمح ماله، القمح ما اجيب قمح واطحن وعامل لي فيها ان هو الولا وزير التموين، وانا جبت قمح وطحنت، يا عم اطحن انا مالي، انا وصل انا بجيب لك التدخين عريق مطلوب مسموح، مسموح التدخين عريق. اتفضل يا استاذ كمل اتفضل. النوتيلا جابت لي اسهال وقف النوتيلا، ولا تزعلي نفسك ولا تزعلي نفسك. انا بقى باكل شوكولاته دي حلوه، بصي الشوكولاته اللي هي الكادبري دي عارفها كويس لطيفه. بجيب لنفسي التهاب، انا باكل التهابات ما تردش عليه، اللي يقول لك ارد عليه ازاي يقول لي السكر ما بيعملش التهابات، قول الله يسامحك، قول له انت دليل، قول له هو يجيب لك دليل ان السكر بيعمل التهابات. هو لو بيتكلم على عيان السكر بتاعه اللي رجليه بتتقطع، هو اللي عمل فيه كده بالانسولين بتاعه، وافتكر كلامي، يسلمني العيان بتاعه ورجليه تتقطع بكره اسلمه له بعد 4 أسابيع رجليه سليمه، فهمت؟ هات لي عيان ارتشاح شبكيه ولا اظبط له في 4 أسابيع. بصوا يا جماعه الواد ده، وانت ده كل شويه يسال سؤال بيستفز، ولا عقيل لما اسحب السؤال ده احسن لك، ما ترجعش تجيب كل مش هجاوب. جايب لك كوفي قهوه، قهوه مسموح، لكن نسكافيه بلاك لا. خلاص يبقى كلمه ارتشاح، وانا بقى هتكلم في القصه دي. يعني بص اقول لك على حاجه، الدم لو عملنا له ترسيب، يعني لو خدت منك عينه وحطيتها في انبوبه كده هتبقى ايه؟ صح كده كده. بص حطينا الدم بتاعك في انبوبه هيتفصل نصين تقريبا، ده 60% وده 40 او ده 45 ده 55. ده بلازما اللي هو السائل الاصفر اللي في الدم، وده كرات الدم الحمراء. كرات الدم الحمراء مش مديه فرصه يعني كتيره جدا. يعني بص انا لما كنت رسبتها هنا كنت مبسوط قوي من نفسي. ليه؟ هي فعلا مترشقه ورا بعض زي الديسكات، ديسك دي دي دي دي دي دي دي كتير مترشقه دي دي دي دي دي، يعني نص الدم بتاعك كرات دوريات، كرات دم حمراء دي دي دي دي دي دي، فاهم؟ وفي النص عايمه البلازما دي. البلازما دي بقى دي الميه ام ملح اللي حضرتك بقى عايش جواها المواد الغذائيه والفضلات في الاورده. متخيل؟ عايز الولا اقول حي، اه عايزه حي، سيبوه انا عايزه حي. قدم واحده لا، قدم واحده يبقى في مشكله الناحيه دي. انا قلت، ما انا قلت الليمفاوي لا، يبقى الغدد الليمفاويه سده هنا، او جلطه في الاوعيه العميقه في الناحيه اليمين، فاهمة؟ لا احنا كل ده بتكلم ان احنا الناحيتين، ناحيه واحده التهاب في الحته دي، في الرجل دي، في الرجل دي، او الست اللي شايله من هنا الليمفاوي الدراع ده، فهمت ولا لا؟ ده اللي انا بقوله. ايوه شرب الميه كتير يورم لك جسمك اصلا، وانت الدليل تلاقي ايه؟ انت كلام متناقض، انت هتشرب 4 لتر ميه وانت هتاخد مدرات بول، طب انت ليه؟ عشان اغذي شعرك، وانت عشان انزل التورم، طب انا امشي فين؟ النص. اشرب ميه 5 لتر وخد مدرات بول احسن تتورم، اي هكس، اي هكس، يعني كلام متناقض. كلام متناقض، فاهم؟ عرفت بقى ليه؟ انا كلامهم ما يعني يضحكك اصلا، يعني كلام يضحكك اصلا، فاهم؟ ميه للتغذيه وبعد كده هديك مدرات، اصل الميه كتيره جسمك بيعبي ميه، كلمه حتى عبيطه، بيعبي فين يعني؟ يعني بيعبي الميه فين؟ لا انت جسمك ما بيعبيش، انت جسمك بيتفاعل في اماكن معينه. وسبق وامبارح قلت ايه؟ في التهابات طرفيه في زي الاعصاب الطرفيه، نيوروباثيز او فاسكولايتس او ايه دمويه، الاثنين عاملين كده. الالتهاب ده لوحده يجمع ميه فين؟ في النسيج البين خلوي. النسيج البين خلوي ده لو عبى ميه فترات طويله مع ضعف مناعه يجي لك فيه التهاب خلوي ورجليك بقى تورم وتحمر وتاخد بقى بنسلين ومضادات حيويه تتهري مضادات حيويه. اصله عنده التهاب خلوي على فكره. العيان اللي بيجي له التهاب خلوي ده تعرف ان بقى ايه كلويه بتسقط زلال. لو عملت له زلال في البول هتلاقي عنده زلال. ليه؟ هو جسمه كله ملتهب. وخلي بالك جسمك التهب في ناس كتير كلويهم بتتاثر. اول حاجه يجيله انترستيشال نيفرايتس، التهاب في نسيج الكلى، يقوم مسقط زلال، حنفيه اتفتحت، كوين اتفتح، هوب سقط ايه؟ بروتين. مع الالتهاب اللي في رجليه التورم يزيد. تقوم انت مديله من عندك ايه؟ مدرات بول، ينزل شويه ميه، لو وقفته رجليه هتورم اكتر. لا الله، يبقى التهابي بقى. ده مش بعبي ميه، ده التهابي. انت بتفضي الميه غصب عنك. طب وقف الالتهاب بقى. وقف الالتهاب. وقف سبب الالتهاب. يعني هتوقف الالتهاب بمضادات الالتهاب موافق، وهتوقف سبب الالتهاب عشان تبطل تحصل. كل سمك هتورم زياده. فهمنا ولا لسه؟ والدواء اللي تعمل تورم في الرجل، بس مش تورم زي اللي انا بحكيه. يعني الدواء اللي تبقى مفهومه يعني. الدواء الخارجيه دي مفهومه، لكن ما بتعملش. شرب عصير كتير، ما بشرب يا ست. شوف الواد احمد، يا احمد يا حمد اسكت يا بابا، انت مالك متطوع بالكلام؟ انت عارف لو جيت هنا واتكلمت هنفخ، وانا بابا ما ارحمش حد. الواد ما داخل يرد على يا ابني، انت لسه عرفتني بقالك اسبوع 10 ايام بترد على الناس كلها بحماية قوي كده؟ ما تقعد كن جنب اخواتك هنا. ايه الهم ده؟ الاميلويد اهو، بروتين وترسب، التهاب، بروتين اخش تاني. ما هو اميلويد والتاني يوريك، ما هو ترسب اهو ومعاهم كالسيوم. اعمل لي هنا حصوه، لا اعمل لي هنا صباع، لا دعوج لي هنا دراع. الله، خلاص يا عقيل، ما فيش حاجه حصل خير يا عم. انا بقول لك بس اسكت، خلاص خلاص، انا بس قلت لك خلاص، بطل السؤال ده خلاص. فترسب بروتين اميلويد يحصل مع الالتهابات المتكرره. بروتين التهاب مزمن. وانا بص، التهاب ما هو في حاد بتاع التورمات، وفي بقى التهاب مزمن بتاع التقيلات بقى، يعني ده يورم ميه، لكن الاميلويد لا، بنهرس البروتين. بص يا احمد، حد غلط يا عم، انت قاعد في عزه داخل تساعد ايه؟ انت كل حد يخش ترد، وانت اصلا بترجع عارفك من اسبوع، بترد على ايه يا ابني؟ ده في ناس هنا بقى لها من قبل الميلاد ما بيتكلموش، خلاص سكتوا حزنوا خلاص. بس فالمقصود ايه؟ انت على المستوى الشعيري اللي بيتكلم السوائل، كرات الدم الحمراء ما بتتكلمش. ليه؟ انا خلايا ما بخرجش بره، ماليش دعوه، مش خلايا، انا كوك، انا دوريات، انا ديسكات، ما بخرجش بره، انا حاملات اكسجين، بنطر وامشي، بصب واجري، ما شغلانتي كده خلاص. لكن اللي بيخش ويلف وسط الخلايا هو البلازما. البلازما دي حجمها في الحته دي ممكن يزيد وترتشح بسبب الالتهاب اللي حصل، مش في رجلك بس، رجلك وفي عينك وفي العصب حوالين العصب البصري، اسمها انترستيشال اديما، التورم، التورم. فيجي يقول لك الميه دي لو البروتين عالي عالي تبقى اكسدت، عمليه التهابيه بروتين. فيقول لك انا خدت عينه من سائل النخاع عشان نعرف ده فيروسي ولا بكتيري ولا ايه في الالتهاب السحائي. ارتشاح. هو انت بيجي لك ليه ضغط المخ بيعلى عليك يقول لك الضغط يعني وبيرجع ومش شايف؟ ارتشاح في الدماغ. فما بيسحبوا عينه من النخاع ويقيس فيها البروتين، اعرف هو التهابي ولا ده نظامه بقى. الميه دي نظامها ايه؟ يعني لو شفطت ميه من رجليك المورمه دي ولقيت فيها بروتين عالي، اعرف ان انت هنا في التهاب. وهتقيس زلال في البول، تلاقي فيه زلال في البول، يبقى انت في التهاب. انا مريض 80 يا بنتي، ايه 81 دي؟ انا الصفر ده ما نشيلهوش. 1980 24 مارس 1980 الساعة 12 الظهر، 72 دي يا متخلف ولا اظبط يا خلاص ارتحتي كده. الساعة 12 الظهر، لا الساعة 8 بالليل، 8 بالليل، 8 بالليل، 16 دول كان ما كنتش صح. 8 بالليل، 8 لي حضرتك عايز تكلمي بابا ولا ايه؟ بس انا بابا ما بيقعدش كتير دلوقتي يعني معظم الوقت نايم. خلاص حكينا في الموضوع ده باستفاضه. اما ندي الدم حلقه كده اتكلم فيه على خلاياه واتكلم فيه على البلازما وتكوينها. انا بتكلم دايما بقولها بصفه منتظمه عشان تبقى بس في دماغكم. الدم شغلانتين، خلايا وكرات دم حمراء للديسكات. دي الخلايا الوحيده اللي موجوده. بص يعني الستات اللي بتحقن تقول لك انا حقنت بلازما في شعري، هي بتحقن البافي كود ده، شايف ده؟ بين البلازما والكرات الدم الحمراء في خط ابيض، ده بقى اللي فيه الصفايح والخلايا الدم البيضاء. الصفايح وخلايا الدم البيضاء. وبالمناسبه البلازما دي بعد شويه بتبقى اسمها سيرم. سيرم اعيد مالي في رمضان بس حلال عادي يعني في نهار رمضان عادي. فانت لما بتيجي تحقني شعرك وراسك بتحقني الخط الابيض ده، مش البلازما كلها. ده الخط الابيض ده. الخط الابيض ده بقى اسمه ايه؟ اسمه بافي كوت، وده اللي فيه الصفايح، وده اللي بياخدوك سرنجه ويقعدوا يحقنوا كده. يقول لك انا عملت ميزوثيرابي في شعري ما جابش نتيجه، هو قرعة زي ما انت. بص قرعة دي بقى الصفايح اللي بتشتغل بقى، بتعيش شويه حوالي 7 ايام ومع السلامه. بس التخرين نفسه بيهيج الفروه فبيحسن شويه، بس مؤقت برضه. طول ما انت بتخرم هنا مؤقت. البلازما بقى اللي فوق اللي هي الصفرة دي بعد 3-4 دقايق بتبقى اسمها سيرم. ليه؟ لانها مواد التجلط او عوامل التجلط بتتشفط من البلازما، اسمها سيرم بالام، غير اللي بتشرفه سيرب بالبي. عشان في ستات بيقولوا سيرم وسيرب قدام بعض كده يعني زي الديب فريزر. الدير فريزر على طول، احنا في الدير فريزر. فارجوكوا اتوسل اليكوا ما اسموش كده، اسمه سيرم. انت اسمه سيرب اللي بتشرب ده سيرب، وده سيرم يعني اللي بيحط على الشعر سيرم. ايوه. والتاني سيرب، عشان في ستات بيخلطوا الاثنين ببعض. عوني محمد انت دفعتي بس هندسه حلوه قوي، بس انا اصغر من دفعتي بالمناسبه. انت هتلاقيك انت بقى الدفعه اللي بعدي. انا دفعتي اكبر مني شويه، دخلت بدري عشان خاطر كنت واخد 5 و6 مع بعض. لا بص، اللي يجي له نقرس مع النظام اتكل غلط على طول. اتكلت دقيق يا بابا، اتكلت دقيق، ما قلتش غلط التوست، التوست بتاعنا ما بيعملش كده، اتكلت حاجه غلط. الدقيق يعمل على طول التهاب نقراسي، طالما انت مريض نقرس اصلا من الاول، يعني اصبعك فيه تكلسات قديمه. خلاص؟ اه طبعا الالتهاب ده النظام هو معمول للالتهاب سعادتك، بس انت معمول للالتهاب. بص واحده بتقول ايه بقى، لا بص واحده بتسال السؤال ده وانا حالق الصراحه، بس انا هقول 5 و6 والله برضو. انا كنت اول دفعه في دي واول دفعه في ال، لا كنت تاني دفعه في دي واول دفعه في الثانويه العامه اللي هي الجديده اللي كانت سنتين. قهوه تبقى في محاور فاتح معانا ولا لا؟ لان زوري على طول في شطه وبحة. زوري في شطة وبحة وماشي على النظام. هو ساعات النظام بيعمل كده، ساعات بيعمل شطة وبحة ساعات. بص أنا مش هتكلم تاني، خلي بالك هو السؤال نهايته غير بدايته. يعني أهو تبعوه محوج فاتح معانا، ولو محوج غامق معانا، ولو محوج مخصوص وسط معانا. لكن البحة والشطة لا عادي، دول معانا برضو غالبا. غالبا دفعة التحسين. انا بقى تحسين شخصيا، انا محمد تحسين. انا بس حاجة يجيب سيرة البحة بتاع السجق ده عشان جبت من عنده اكل امبارح كان زي النيلة. مش فاهم انا باكل ايه حضرتك، والله مش فاكر انا باكل ايه. في واحد تاني في شبرا ده حلو، لكن ده امبارح اقسم بالله ما فاهم انا باكل ايه، يعني الكبده من الطحال وخلي بالك بص، انت لو شفت الفشه، هتلاقي جلدها تخينه قوي. انت عارف الفشه دي حته من المعده بتاعت الحيوان، دي تتخرم ازاي؟ تخيل في ناس بقى جالهم قرحه لحد ما خرموا دي ودخلوا جوه في البطن بقى، يعني المعده مخرومه على البطن، يا نهار اسود خرموها ازاي؟ يقول لك صفاء حامد ما تيجي يا صفاء، بس انت يعني هتيجي هتداك. انا الاستاذ محمد تحسين شخصيا. تحسين كان محامي؟ لا بس بقى دكتور. انا استاذ تحسين شخصيا. انت دفعه؟ ايوه انا دفعه التحسين حضرتك، انا اول واحد فتحها التحسين. انا دخلت احسن علم نفس بقى في الثانويه العامه دي، عشان كنت واخد كنت ادبي اصلا، ما عاد بطلع مفاجاه في الاخر كده، انا اطلع ادبي، كنت ادبي في الثانويه العامه. اكلت بقى الكرشه، الكرشه دي بقى تخينه قوي كده، هتلاقي دي ازاي تتخرم الكرشه دي؟ الفشه الرئه صح، الكرشه ازاي تخينه كده؟ ايوه خلاص صح، ايوه صح، انا غلطت خلاص، كله ده الفشه الرئه، غلطت في قوية الفشه. بص انتوا بصراحه يعني في اعتال المراره. والله العظيم المراره. طيب بص في اعتال المراره، ايوه الناس بتبقى بتصلي والراجل الفجر مستنيينه ويغلط عشان واحد يصلح له، عارف هيقول هو اصلا بيقرا سبح اسم ربنا الاعلى، فهتلاقيه يرده يا عم اهدى سيبه بس الراجل اغلق عليه اهدى عليه شويه، بلاش تفشخه في دماغه كده، ما تنطلوش زي اللقمه في الزور جت كنيله. الفشه هي الرئه يا دكتور، ميرسي على ام المعلومه والاضافه، وانا اسف على الخطا المطبعي حضرتك، انا اسف حقك على امي، انا غلطان اني حكيت لك تجربتي مع بحة يا اخي بحة. على العموم انا هروح عشان انام عشان اكمل اكل بحة بتاع امبارح ده، خلاص مرات امي مش عارف انا في ايه، وانتوا قاعدين ليه طالما قاعدين بتتلككوا لي؟ يعني فيش الرئه يا دكتور، يا عم خلاص اطلع من زمارة رقبتي بقى سيبني. المهم بس تكون الاخت بتاعت الشطه والبحه تكون استفادت مننا بهذا الرد الظريف يعني. خلاص اشوفكم على خير. انت شلتيها صباح؟ والله صباح انا مش فاكر انت سايبه ايه بالظبط، بس انا عارف ان شلت حاجات كتير، كمان انت شايله الهم اللي انت شايلها يا قلبي. تذبذب الضغط عشان انت هتاخد دواء مع النظام، بتخلي شرايين تفتح وشرايين بقت الاستيك، فبتقفل عليك جامد بعد ما الدواء بيروح، فضغطك يقوم ناطط. انت بقى اللي بتعمل في نفسك كده، اسمع كلامه وسيبه عالي شويه وبعد كده هيظبط، هينزل معاك واحده واحده. خلاص يلا اشوفكم على خير. بص ده داخل يرمي بلاء عليا، بص خالد علي داخل ينط لي قدام العربيه وانا مروح، اوقف البلافيس والاسبرين لمريض قلب دعامات اربع دعامات، بص عشان لما يموت لك، بص انا سالته على اللايف هو اللي موته، مش هرد. ينفع ما اجاوبش؟ يلا تصبحوا على خير.